أخبار موسى عليه السلام، حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرزاق قال سمعت وهبا يقول قال الخضر لموسى حين لقيه يا موسى بن عمران انزع عن اللجاجة ولا تمشي في غير حاجة ولا تضحك من غير عجب والزم بيتك وابكي على خطيئتك. حدثنا عبد الله حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا إبراهيم بن عيينة عن ورقاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما بعث الله عز وجل موسى وهارون عليهما السلام إلى فرعون قال لا يغركما لباسه الذي ألبسته فإن ناصيته بيدي ولا ينطق ولا يطرف إلا بإذني ولا يغركما ما متع به من زهرة الدنيا وزينة المترفين ولو شئت أن أزينكما من زينة الدنيا بشيء يعرف فرعون أن قدرته تعجز عن ذلك لفعلت وليس ذلك لهوان بكما علي ولكن ألبسكما نصيبكما من الكرامة على ألا تنقصكما الدنيا شيئا وإني لأذود أوليائي عن الدنيا كما يذود الراعي إبله عن مبارك الغرة وإني لأجنبهم كما يجنب الراعي إبله عن مراتع الهلكة أريد أن أنور بذلك مراتبهم وأطهر بذلك قلوبهم في سيماهم الذي يعرفون به وأمرهم الذي يفتخرون به اعلم أن من أخاف لي وليا فقد بارزني بالعداوة وأنا الثائر لأوليائي يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم بن معقل بن منبه أخبرنا عبد الصمد بن معقل قال سمعت وهب بن منبه قال لما رأى موسى عليه السلام النار انطلق يسير حتى وقف منها قريبا فإذا هو بنار عظيمة تفور من فرع شجرة خضراء شديدة الخضرة لا تزداد النار فيما يرى إلا عظما وتضرما ولا تزداد الشجرة على شدة الحريق إلا خضرة وحسنا فتوقف ينظر لا يدري على ما يضع أمرها إلا أنه قد ظن أنها شجرة تحترق وأوقد إليها موقد فالها فاحترقت فإنه إنما يمنع النار شدة خضرتها وكثرة مائها وكثافة ورقها وعظم جذعها فوضع أمرها على هذا فوقف وهو يطمع أن يسقط منها شيء يقتبسه ولما طال ذلك عليه أهوى إليها بضيق في يده وهو يريد أن يقتبس من لهبها فلما فعل ذلك موسى مالت نحوه كأنها تريده فاستأخر عنها وهاب ثم عاد فطاف بها فلم تزل تطمعه ويطمع فيها ولم يكن شيء بأوشك من خمودها فاشتد عند ذلك عجبه وفكر موسى في أمرها وقال هي نار ممتنعة لا يقتبس منها ولكنها تتضرم في جوف شجرة فلا تحرقها ثم خمودها على قدر عظمها في أوشك من طرفة عين فلما رأى ذلك موسى قال إن لهذه النار لشأنا ثم وضع أمرها على أنها مأمورة أو مصنوعة لا يدري من أمرها ولا بما أمرت ولا من صنعها ولا لما صنعت فوقف متحيرا لا يدري أيرجع أم يقيم فبينما هو على ذلك إذ رمى طرفه نحو فرعها فإذا هو أشد ما كان خضرة وإذا الخضرة ساطعة في السماء ينظر إليه يغشى الظلام ثم لم تزل الخضرة تنور وتصفر وتبيض حتى صارت نورا ساطعا عمودا بين السماء والأرض عليه مثل شعاع الشمس تكل دونه الأبصار كلما نظر إليه يكاد يخطف بصره فعند ذلك اشتد خوفه وحزنه فرد يده على عينيه ولصق بالأرض وسمع الخفق والوجس إلا أنه يسمع حينئذ شيئا لم يسمع السامعون بمثله عظما فلما بلغ موسى الكرب واشتد عليه الهول وكاد أن يخالط في عقله في شدة الخوف لما يسمع ويرى نودي من الشجرة فقيل يا موسى فأجاب سريعا وما يدري من دعاه وما كان سرعة إجابته إلا استئناسا بالأنس فقال لبيك مرارا إني أسمع صوتك وأوجس وجسك ولا أرى مكانك فأين أنت؟ فقال أنا فوقك ومعك وأمامك وأقرب إليك منك فلما سمع هذا موسى علم أنه لا ينبغي ذلك إلا لربه جل وعز فأيقن به فقال كذلك أنت يا إلهي فكلامك أسمع أم رسولك قال عز وجل بل أنا الذي أكلمك فادن مني فجمع موسى يديه في العصا ثم تحامل حتى استقل قائما فرعدت فرائصه حتى اختلفت واضطربت رجلاه وانقطع لسانه وانكسر قلبه ولم يبق منه عظم يحمل آخر فهو بمنزلة الميت إلا أن روح الحياة تجري فيه ثم زحف على ذلك وهو مرعوب حتى وقف قريبا من الشجرة التي نودي منها. قال له الرب تبارك وتعالى: إلى ما تلك؟ ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال: هي عصاي. قال: وما تصنع بها؟ ولا أحد أعلم بذلك منه. قال موسى عليه السلام: أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. وكان لموسى في العصا مآرب، كانت له شعبتان ومحجن تحت الشعبتين. قال له الرب تبارك وتعالى: ألقها يا موسى. فظن موسى أنه يقول: ارفضها، فألقاها على وجه الرفض. ثم حانت منه نظرة، فإذا بأعظم ثعبان نظر إليه الناظرون، يدب يلتمس كأنه يبتغي شيئا يريد أخذه، يمر بالصخرة مثل الخلفة من الإبل، فيقتلعها ويطعن بأنياب من أنيابه في أصل الشجرة العظيمة فتجتثها. عيناه توقدان نارا، وقد عاد المحجن عرفا فيه شعر مثل النيازك، وعاد الشعبتان فمن مثل القليب الواسع، وفيه أضراس وأنياب لهما صريف. فلما عاين ذلك موسى ولا مدبرا ولم يعقب، فذهب حتى أمعن، فرأى أنه قد أعجز الحي، ثم ذكر ربه فوقف استحياء منه. ثم نودي: يا موسى إلي، ارجع حيث كنت. فرجع وهو شديد الخوف، فقال: خذها بيمينك ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. وعلى موسى حينئذ مدرعة من صوف قد خلها بخلال من عيدان، فلما أمره بأخذها ثنى طرف المدرعة على يده، أو المدرعة على يده، فقال له ملك: أو رأيت يا موسى، لو أذن لنا الله عز وجل لما تحاذر، أكانت المدرعة تغني عنك شيئا؟ قال: لا، ولكني ضعيف، ومن ضعف خلقت. فكشف عن يده، ثم وضعها في فيل حية حتى سمع حس الأضراس والأنياب، ثم قبض فإذا هي عصاه التي عهدها، وإذا يده في الموضع الذي كان يضعها إذا توكأ بين الشعبتين. فقال له الله عز وجل: أدنو. فلم يزل يدنيه حتى أسند ظهره بجذع الشجرة، فاستقر وذهب عنه الرعدة، وجمع يديه في العصا وخضع برأسه وعنقه. ثم قال له: إني قد أقمتك اليوم مقاما لا ينبغي لبشر بعدك أن يقوم مقامك، أدنيتك وقربتك حتى سمعت كلامي، وكنت بأقرب الأمكنة مني، فانطلق برسالتي، فإنك بعيني وسمعي، وإن معك يدي ونصري، وإني قد ألبستك مجنة من سلطاني تستكمل بها القوة في أمري، فأنت جند عظيم من جنودي، بعثتك إلى خلق ضعيف من خلقي، بطر نعمتي وأمن مكري، وغرته الدنيا عني حتى جحد حقي وأنكر ربوبيتي وعبد دوني وزعم أنه لا يعرفني. وإني أقسم بعزتي، لولا العذر والحجة اللذان وضعت بيني وبين خلقي لبطشت به بطشة جبار يغضب لغضبه السماوات والأرض والجبال والبحار. فإن أمرت السماء حصبته، وإن أمرت الأرض ابتلعته، وإن أمرت الجبال دمرته، وإن أمرت البحار غرقته، ولكنه هان علي وسقط من عيني ووسعه حلمي، واستغنيت بما عندي، وحق لي أني أنا الغني لا غني غيري. فبلغه رسالاتي، وادعه إلى عبادتي وتوحيدي وإخلاص اسمي، وذكره بأيامي، وحذره نقمتي وبأسي، وأخبره أنه لا يقوم شيء لغضبي، وقل له فيما بين ذلك قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، وأخبره أني إلى العفو والمغفرة أسرع مني إلى الغضب والعقوبة، ولا يروعنك ما ألبسته من لباس الدنيا، فإن ناصيته بيدي ليس يطرف ولا ينطق ولا يتنفس إلا بإذني. قل له: أجب ربك، فإنه واسع المغفرة، وإنه قد أمهلك 400 سنة، وفي كلها أنت مبارز لمحاربته، تشبه وتمثل به، وتصد عباده عن سبيله، وهو يمطر عليك السماء وينبت لك الأرض، لم تسقم ولم تهرم ولم تفتقر ولم تغلب، ولو شاء أن يعجل ذلك لك أو يسلبكه فعل، ولكنه ذو أنات وحلم عظيم. وجاهده بنفسك وأخيك وأنتما محتسبان لجهاده، فإني لو شئت أن آتيه بجنود لا قبل له بها لفعلت، ولكن ليعلم هذا العبد الضعيف الذي قد أعجبته نفسه وجموعه أن الفئة القليلة ولا قليل مني تغلب الفئة الكثيرة بإذني، ولا يعجبكما زينته ولا ما متع به، ولا تمدان إلى ذلك أعينكما، فإنها زهرة الحياة الدنيا وزينة المترفين. وإني لو شئت أن أزينكما من الدنيا بزينة يعلم فرعون حين ينظر إليها أن مقدرته تعجز عن مثل ما أوتيتما فعلت، ولكني أرغب بكما عن ذلك وأزويه عنكما، وكذلك أفعل بأوليائي، وقديما ما خرت لهم في ذلك، فإني لأذودهم عن نعيمها ورخائها كما يذود الراعي الشفيق إبله عن مراتع الهلكة، وإني لأجنبهم سلوتها وعيشها كما يجنب الراعي الشفيق إبله عن مبارك الغرة، وما ذلك لهوانهم علي، ولكن ليستكملوا نصيبهم من كرامتي سالما موفورا لم تكلمه الدنيا ولم يطفه الهوى. واعلم أنه لم يتزين لي العباد بزينة هي أبلغ من الزهد في الدنيا، فإنها زينة المتقين، عليهم منها لباس يعرفون به من السكينة والخشوع، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، أولئك أوليائي حقا، فإذا لقيتهم فاخفض لهم جناحك وذلل لهم قلبك ولسانك. واعلم أنه من أهان لي وليا أو أخافه فقد بارزني بالمحاربة وبادأني وعرض بنفسه ودعاني إليها، فأنا أسرع شيء إلى نصرة أوليائي. أيظن الذي يحاربني أن يقوم لي؟ أو يظن الذي يغازيني أن يعجزني؟ أو يظن الذي يبارزني أن يسبقني أو يفوتني؟ وكيف وأنا الثائر لهم في الدنيا والآخرة لا أكل نصرتهم إلى غيري؟ قال: فأقبل موسى عليه السلام إلى فرعون في مدينة قد جعل حولها الأسد في غيظة قد غرسها، فالأسد فيها مع سياسها إذا أشلتها على أحد أكلته، وللمدينة أربعة أبواب في الغيظة. فأقبل موسى عليه السلام من الطريق الأعظم الذي يراه فرعون، فلما رأته الأسد صاحت صياح الثعالب، فأنكر ذلك الساسة وفرقوا من فرعون. وأقبل موسى حتى انتهى إلى الباب الذي فيه فرعون، فقرعه بعصاه وعليه جبة صوف وسراويل، فلما رآه البواب عجب من جرأته فتركه ولم يأذن له، وقال: هل تدري باب من أنت تضرب؟ إنما تضرب باب سيدك. قال: أنا وأنت وفرعون عبيد لربي تبارك وتعالى، فأنا ناصره. فأعلمه البواب السابق، فأخبر البواب الذي يليه والبوابين، حتى بلغ ذلك أدناهم، ودونه 70 حاجبا، كل حاجب منهم تحت يديه من الجنود ما شاء الله كأعظم أمير اليوم إمارة، حتى خاص الخبر إلى فرعون، فقال: أدخله علي. فأدخل. فلما أتاه قال له فرعون: أعرفك؟ قال: نعم. قال: ألم نربك فينا وليدا؟ فرد عليه موسى الذي ذكر الله عز وجل. قال فرعون: خذوه. فبادأهم موسى فألقى عصاه، فإذا هي ثعبان مبين، فحملت على الناس فانهزموا منها، فمات منهم 25,000، قتل بعضهم بعضا. وقام فرعون منهزما حتى دخل البيت، فقال لموسى: اجعل بيننا وبينك أجلا ننظر فيه. فقال له موسى: لم أمر بذلك، وإنما أمرت بمناجزتك، وإن أنت لم تخرج إلي دخلت إليك. فأوحى الله عز وجل إلى موسى أن يجعل بينك وبينه أجلا، وقل له أن يجعله هو. ثم قال فرعون: اجعله لي 40 يوما. ففعل، وكان فرعون لا يأتي الخلاء إلا في 40 يوما مرة، فاختلف ذلك اليوم 40 مرة. قال: وخرج موسى عليه السلام من المدينة، فلما مر بالأسد مصعت بأذنابها وسارت مع موسى تشيعه ولا تهيجه ولا أحدا من بني إسرائيل. حدثنا عبد الله، حدثنا محمد بن عبيد بن حساب، حدثنا جعفر بن سليمان، حدثنا أبو عمران الجوني عن نوف البكالي قال: أوحى الله إلى الجبال أني نازل على جبل من كن. قال: فشمخت الجبال كلها إلا جبل الطور، فإنه تواضع، قال: أرضى بما قسم الله لي. قال: فكان الأمر عليه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا ابن أتش أخبرنا منذر عن وهب بن منبه أن موسى سأل ربه عز وجل فقال: يا رب بما تأمرني؟ قال: بأن لا تشرك بي شيئا. قال: وبما؟ قال: وبر والدتك. قال: وبما؟ قال: وبر والدتك. قال: وبما؟ قال: وبر والدتك. قال: وهب: إن البر بالوالد يزيد في العمر، والبر بالوالدة يثبت الأجل. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، أخبرنا ابن أتش حدثنا عمران عن وهب قال: قال موسى عليه السلام: يا رب إنهم يسألونني كيف كان بدؤك؟ قال: فأخبرهم أني الكائن قبل كل شيء، والمكون لكل شيء، والكائن بعد كل شيء. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرحمن، حدثنا سفيان عن أبي إسحاق قال: سمعت عمرو بن ميمون يقول: رأى موسى عليه السلام رجلا عند العرش فغبطه بمكانه فسأل عنه، فقالوا: نخبرك بعمله. لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله، ولا يمشي بالنميمة، ولا يعق والديه. قال: أي رب، ومن يعق والديه؟ قال: يستسب لهما حتى يسبا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا صالح المري، حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي الجلد أن موسى سأل ربه عز وجل قال: أنزل علي آية محكمة أسير بها في عبادك. قال: فأوحى الله إليه أن يا موسى أن يذهب، فما أحببت أن يأتيه عبادي إليك فأته إليهم. حدثنا عبد الله، أخبرنا أبي، حدثنا هاشم، حدثنا صالح المري عن أبي عمران الجوني عن أبي الجلد أن الله عز وجل أوحى إلى موسى عليه السلام: إذا ذكرتني فاذكرني وأنت تنتفض أعضاؤك، وكن عند ذكري خاشعا مطمئنا، فإذا ذكرتني فاجعل لسانك من وراء قلبك، وإذا قمت بين يدي فقم مقام العبد الحقير الذليل، وذم نفسك فهي أولى بالذم، وناجني حين تناجيني بقلب وجل ولسان صادق. حدثنا عبد الله، أخبرنا أبي، أخبرنا هاشم، أخبرنا صالح عن أبي عمران الجوني عن أبي الجلد قال: قال موسى: إلهي، كيف أشكرك وأصغر نعمة وضعتها عندي من نعمك لا يجازي بها عملي كله؟ قال: فأوحى الله إليه أن يا موسى الآن شكرتني. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يزيد، حدثنا الجريري عن عبد الله بن شقيق عن كعب الأحباري أن موسى عليه السلام كان يقول في دعائه: اللهم لين قلبي بالتوبة، ولا تجعل قلبي قاسيا كالحجر. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الرزاق أنبانا المنذر أنه سمع وهبا يقول: قال الرب تبارك وتعالى لموسى صلى الله عليه وسلم: مر قومك أن ينيبوا إلي ويدعوني في العشر، يعني عشر ذي الحجة، فإذا كان اليوم العاشر فليخرجوا إلي أغفر لهم. قال وهب: وهو اليوم الذي طلبته اليهود فأخطأوه، وليس أصوب من عدد العرب. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سفيان بن عيينة قال: كان يحيى وعيسى عليهما السلام يأتيان القرية فيسأل عيسى عليه السلام عن شرار أهلها، ويسأل يحيى عن خيار أهلها، فيقال له: لما تنزل على شرار الناس؟ قال: إنما أنا طبيب أداوي المرضى. حدثنا عبد الله، أخبرنا أبي، أخبرنا سيار، حدثنا جعفر، حدثنا عبد الجليل عن أبي عبد السلام عن كعب، يعني كعب الأحباري، قال: أوحى الله عز وجل إلى موسى أن علم الخير وتعلمه، فإنه منور لمعلم الخير ومتعلمه في قبورهم حتى لا يستوحشوا لمكانهم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن عطاء بن أبي مروان عن أبيه عن كعب قال: قال موسى صلى الله عليه وسلم: يا ربي، أقريب أنت فأناجيك أو بعيد فأناديك؟ قال: يا موسى، أنا جليس من ذكرني. قال: يا ربي، فإنا نكون من الحال على حال نجلك ونعظمك أن نذكرك. قال: وما هي؟ قال: الجنابة والغائط. قال: يا موسى، اذكرني على كل حال. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة أن نبي الله موسى صلى الله عليه وسلم قال: أي ربي، أي شيء وضعت في الأرض أقل؟ قال: العدل أقل ما وضعت في الأرض. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو عبد الله السلمي قال: سمعت يحيى بن سليم الطائفي عن من ذكره قال: طلب موسى صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى حاجة فأبطأت عليه وأكدت، فقال: ما شاء الله، فإذا حاجته بين يديه. قال: يا رب، أنا أطلب حاجتي منذ كذا وكذا وأعطيتنيها الآن. قال: فأوحى الله إليه: يا موسى، أما علمت أن قولك ما شاء الله أنجح ما طلبت به الحوائج؟ حدثنا عبد الله، حدثنا أبو عبد الله السلمي سمعت يحيى بن سليم الطائفي عمن ذكره قال: الكلمة التي تزجر بها الملائكة الشياطين حين يسترقون السمع: ما شاء الله. وحدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن يزيد، حدثنا حرملة، حدثنا كعب بن علقمة قال: إن موسى نبي الله صلى الله عليه وسلم لما خرج هاربا من فرعون قال: يا ربي، أوصني. قال: أوصيك أن لا تعدل بي شيئا أبدا إلا اخترتني عليه، فإني لا أرحم ولا أزكي من لم يكن كذلك. قال: وبما يا ربي؟ قال: بأمك، فإنها حملتك وهنا على وهن. قال: ثم ماذا يا رب؟ قال: ثم بأبيك. قال: ثم بماذا؟ قال: ثم أن تحب للناس ما تحب لنفسك، وتكره لهم ما تكره، وتكره لهم ما تكره لها. قال: ثم بماذا يا رب؟ قال: ثم إن أوليتك شيئا من أمر عبادي فلا تعنهم إليك في حوائجهم، فإنك إنما تعني روحي، فإني مبصر ومستمع، مشهد ومستشهد. زهد داود عليه السلام حدثنا عبد الله حدثنا أبي أخبرنا أبو اليمان حدثنا ابن عياش عن عمارة بن غزية الأنصاري أنه سمع حميد بن عبيد مولى بني المعلى يقول سمعت ثابتا البناني يحدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لجبريل عليه السلام ما لي لم أر ميكائيل عليه السلام ضاحكا قط. قال ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ابن جابر عن إسماعيل بن عبد الله بن أبي المهاجر أن داود النبي صلى الله عليه وسلم كان يعاتب في كثرة البكاء فيقول ذروني أبكي قبل يوم البكاء قبل تحريق العظام واشتعال اللحى قبل أن يؤمر بي ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. حدثنا عبد الله حدثنا أبي أخبرنا عبد الرحمن حدثنا ربيع بن الصبيح عن الحسن قال قال نبي الله داود عليه السلام إلهي لو أن لكل شعرة مني لسانين يسبحان الليل والنهار والدهر كله ما قضيت حق نعمة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا جابر بن زيد عن المغيرة بن عيينة قال قال داود عليه السلام يا ربي هل بات أحد من خلقك الليلة أطول ذكرا لك مني؟ فأوحى الله عز وجل إليه نعم الضفدع. وأنزل الله عليه اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. قال يا ربي كيف أطيق شكرك وأنت الذي تنعم علي ثم ترزقني على النعمة ثم تزيدني نعمة نعمة فالنعم منك يا ربي والشكر منك فكيف أطيق شكرك يا رب؟ قال الآن عرفتني يا داود حق معرفتي. حدثنا عبد الله أخبرنا عبيد الله بن عمر الجشمي أخبرنا جعفر بن سليمان أخبرنا الجعد قال بلغنا أن داود صلى الله عليه وسلم قال إلهي ما جزاء من عز حزينا لا يريد به إلا وجهك؟ قال جزاؤه أن ألبسه لباس التقوى. قال إلهي ما جزاء من شيع جنازة لا يريد بها إلا وجهك؟ قال جزاؤه أن تشيعه ملائكتي إذا مات وأن أصلي على روحه في الأرواح. قال إلهي ما جزاء من أسند يتيما أو أرملة؟ قال جعفر قلت لأبي عثمان وهو الجعد ما أسند؟ قال لا يريد به إلا وجهك. قال جزاؤه أن أظله في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي. قال إلهي ما جزاء من فاضت عيناه من خشيتك؟ قال جزاؤه أن أؤمنه يوم الفزع الأكبر وأن أقي وجهه فيح جهنم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا سيار أخبرنا جعفر حدثنا مالك قال قال داود صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وسمعي وبصري وأهلي ومن الماء البارد. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا سيار أخبرنا جعفر حدثنا الجريري قال بلغنا أن داود صلى الله عليه وسلم سأل جبريل فقال يا جبريل أي الليل أفضل؟ قال يا داود ما أدري إلا أن العرش يهتز من السحر. حدثنا عبد الله حدثنا هدبة بن خالد حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن عبيد بن عمير أن داود عليه السلام نبت حوله روضة من دموعه فأوحى الله عز وجل إليه يا داود تريد أن أزيدك في ملكك وولدك؟ قال أي رب أريد أن تغفر لي. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن خالد أخبرنا عمر بن عبد الرحمن قال سمعت وهب بن منبه يقول إن داود صلى الله عليه وسلم لما أصاب الذنب لم يطعم طعاما قط إلا ممن وجد بدموع عينيه ولم يشرب شرابا إلا ممزوجا بدموع عينيه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن خالد أخبرنا عمر بن عبد الرحمن قال سمعت وهب بن منبه يقول قال داود صلى الله عليه وسلم رب لا صبر لي على حر شمسك فكيف صبري على حر نارك؟ رب لا صبر لي على صوت رحمتك يعني الرعد فكيف صبري على صوت عذابك؟ حدثنا عبد الله أخبرنا عبد الله بن عمر القواريري أخبرنا عيسى بن يونس أخبرنا عمر بن سعيد عن عبد الله بن أبي مليكة قال قال داود النبي صلى الله عليه وسلم إلهي لا تجعل لي أهل سوء فأكون رجل سوء. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن خالد أخبرنا عمر بن عبد الرحمن بن دربة قال بلغني أنه كان من دعاء داود عليه السلام اللهم لا تفقرني فأنسى ولا تغنني فأطغى. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا سيار حدثنا جعفر قال سمعت أبا عمران الجوني وقرأ هذه الآية وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم. قال تسوروا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. فقال لهما جلسا مجلس الخصم فجلسا مجلس الخصم فقال لهما قصا فقال أحدهما إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال فعجب داود قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. قال فأغلظ له أحدهما وقال يا داود إنك لأهل أن يقرع رأسك بالعصا، وارتفع. فعرف داود أن ما وبخ بذنبه. قال فسجد مكانه 40 يوما وليلة لا يرفع رأسه إلا إلى صلاة فريضة. قال حتى يبس وقرحت جبهته وقرحت كفاه وركبته. قال فأتاه ملك فقال يا داود إني رسول ربك إليك، وإنه يقول لك ارفع رأسك فقد غفرت لك. فقال فكيف يا ربي وأنت حكم عدل وأنت ديان الدين لا يتجوز عنك ظلم ظالم، فكيف تغفر لي ظلامة الرجل؟ قال فترك ما شاء الله. ثم أتاه ملك آخر فقال يا داود إني رسول ربك إليك، وإنه يقول لك إنك تأتيني يوم القيامة أنت وابن صوريا تختصمان إلي فأقضي له عليك، ثم أسألها إياه فيهبها لي ثم أعطيه من الجنة حتى يرضى ثم أغفرها لك. قال الآن أعلم يا ربي أنك قد غفرت لي. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن عمر بن كيسان أخبرنا عبد الرحمن بن بوذويه قال في زبور آل داود 3 أحرف: طوبى لمن لم يسلك سبيل الخاطئين، وطوبى لمن لم يأتمر بأمر الظالمين، وطوبى لمن لم يجالس البطالين. حدثنا عبد الله حدثنا أبي أخبرنا عمرو بن سليمان حدثنا يزيد بن إبراهيم عن الحسن قال قال داود عليه السلام إلهي أي رزق أطيب؟ قال ثمرة يدك يا داود. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا سفيان بن عيينة عن عطاء بن السائب قال سمعت أبا عبد الله الجدلي قال أوحى الله عز وجل إلى داود يا داود أحبني وأحب من يحبني وحبب إلي عبادي. قال يا ربي كيف هذا؟ أحبك وأحب من يحبك، فكيف أحببك إلى عبادك؟ قال تذكرني فلا تذكر إلا حسنا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا صالح عن أبي عمران الجوني عن أبي الجلد عن مسلمة أن داود النبي صلى الله عليه وسلم قال إلهي كيف لي أن أشكرك وأنا لا أصل إلى شكرك إلا بنعمتك؟ فأوحى الله إليه يا داود ألست تعلم أن الذي بك من النعم مني؟ قال بلى أي رب. قال فإني أرضى بذلك منك شكرا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي أخبرنا هاشم أخبرنا صالح عن أبي عمران الجوني عن أبي الجلد أن الله تبارك وتعالى أوحى إلى داود عليه السلام يا داود أنذر عبادي الصديقين فلا يعجبن بأنفسهم ولا يتكلن على أعمالهم، فإنه ليس أحد من عبادي أنصبه للحساب وأقيم عليه عدلي إلا عذبته من غير أن أظلمه، وبشر الخطائين أنه لا يتعاظمني ذنب أن أغفره وأتجاوز عنه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي أخبرنا هاشم أخبرنا صالح عن أبي عمران الجوني عن أبي الجلد أن داود النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا فنادى الصلاة جامعة، فخرج الناس وهم يرون أنه سيكون منه يومئذ موعظة وتأديب ودعاء، فلما وافى مكانه قال اللهم اغفر لنا وانصرف. فاستقبل آخر الناس أوائلهم قالوا ما لكم؟ قالوا إن نبي الله عليه السلام إنما دعا بدعوة واحدة ثم انصرف. قالوا سبحان الله، كنا نرجو أن يكون هذا اليوم يوم عبادة ودعاء وموعظة وتأديب، فما دعا إلا بدعوة واحدة. قالوا فأوحى الله إليه أن أبلغ عني قومك فإنهم قد استقلوا دعاءك، إني من أغفر له أصلح له أمر آخرته ودنياه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا روح ومحمد بن جعفر حدثنا عوف عن خالد قال محمد خالد بن باب الربعي أو الربعي قال وجدت فاتحة الزبور الذي يقال له زبور داود عليه السلام إن رأس الحكمة خشية الرب عز وجل. حدثنا عبد الله حدثنا أبي أخبرنا يزيد بن هارون بن الجريري عن أبي السليري قال كان داود النبي صلى الله عليه وسلم يدخل المسجد فينظر أغمض حلقة من بني إسرائيل فيجلس إليهم ثم يقول مسكين بين ظهراني مساكين. حدثنا عبد الله حدثنا أبي أخبرنا عبد الرزاق حدثنا سفيان عن الأعمش قال قال ابن عباس رضي الله عنه أوحى الله عز وجل إلى داود قل للظلمة لا يذكروني فإني حقا علي أن أذكر من ذكرني وإن ذكري إياهم أن ألعنهم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا إسماعيل بن محمد حدثنا مروان حدثنا أيوب الفلسطيني قال مكتوب في مزامير داود عليه السلام تدري لمن أغفر من عبادي؟ قال لمن يا رب؟ قال للذي إذا أذنب ذنبا ارتعدت لذلك مفاصله. ذاك الذي آمر ملائكتي أن لا تكتب عليه ذلك الذنب. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا هشام بن عروة عن أبيه قال كان داود عليه السلام يصنع القفة من الخوص وهو على المنبر ثم يبعث بها إلى السوق فيبيعها ثم يأكل ثمنها. زهد موسى عليه السلام. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا عبد الله بن أبي عاصم الباني أنه سمع وهب بن منبه يقول إن الله تبارك وتعالى أوحى إلى موسى عليه السلام إن قومك يبنون لي البيوت ويقربون لي القربان وإني لا أسكن البيوت ولا آكل اللحم ولكن آية بيني وبينهم أن يعدلوا بين الغني والمسكين والآية بيني وبينهم إذا أرضوا المساكين فقد رضيت وإذا أسخطوهم سخط. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن خالد حدثنا عبد الله بن بحير أو بحير أنباني قال سمعت وهب بن منبه يقول إن موسى قال لبني إسرائيل ائتوني بخيركم رجلا فأتوه برجل فقال أنت خير بني إسرائيل قال كذلك يزعمون قال اذهب فأتني بشرهم قال فذهب فجاء وليس معه أحد فقال جئتني بشرهم قال أنا ما أعلم من أحد منهم ما أعلم من نفسي قال أنت خيرهم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن خالد حدثني عبد الله بن بحير قال سمعت وهب بن منبه يقول قال موسى عليه السلام أي ربي أي عبادك أحب إليك قال من أذكر أو أذكر برؤيته قال ربي أي عبادك أحب إليك قال الذين يعودون المرضى ويعزون الثكلى ويشيعون الهلكى. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا جعفر أخبرنا ثابت قال لما مات موسى ابن عمران عليه السلام جالت الملائكة في السماوات يقولون مات موسى فأي نفس لا تموت. حدثنا عبد الله حدثنا أبي أخبرنا قران ابن تمام عن عثمان بن الأسود عن عطاء قال طاف موسى بالبيت وبين الصفا والمروة وهو يقول اللهم لبيك فأجابه ربه تبارك وتعالى لبيك يا موسى ها أنا ذا لديك وعليه جبة قطوانية وقال قران مرة وهو في عباءة قطوانية. حدثنا عبد الله حدثنا هدبة بن خالد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت وسليمان التيمي عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مررت ليلة أسري بي بموسى عليه السلام عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عبد الرحمن عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال موسى صلى الله عليه وسلم يا ربي من أهلك الذين تظلهم في ظل عرشك قال هم البرية أيديهم الطاهرة قلوبهم الذين يتحابون بجلالي الذين إذا ذكرت ذكروا بي وإذا ذكروا ذكرت بذكرهم الذين يسبغون الوضوء في المكاره وينيبون إلى ذكري كما ينيب النسور إلى وكورها ويكلفون بحبي كما يكلف الصبي بحب الناس ويغضبون لمحارم إذا استحلت كما يغضب النمر أو النمر إذا حرب. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا شيبان حدثنا جعفر عن عمران بن الهذيل أنه سمع وهب بن منبه يقول بلغنا أن الله تبارك وتعالى قال لموسى عليه السلام يا موسى وعزتي وجلالي لو أن النفس التي قتلت أقرت لي طرفة عين أني لها خالق أو رازق أذقتك فيها طعم العذاب وإنما عفوت عنك أمرها أنها لم تقر لي طرفة عين أني لها خالق أو رازق. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا سيار حدثنا جعفر عن عمران القصير قال موسى بن عمران أي ربي أين أبغيك قال أبغني عند المنكسرة قلوبهم إني أدنو منهم كل يوم باعا ولولا ذلك لانهدموا. حكمة عيسى عليه السلام. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا سيار حدثنا جعفر حدثنا هشام الدستوائي قال إن في حكمة عيسى بن مريم عليه السلام تعملون للدنيا وأنتم ترزقون فيها بغير عمل ولا تعملون للآخرة وأنتم لا ترزقون فيها إلا بالعمل ويحكم علماء السوء الأجر تأخذون والعمل تضيعون توشكون أن تخرجوا من الدنيا إلى ظلمة القبور وضيقها والله عز وجل نهاكم عن المعاصي كما أمركم بالصوم والصلاة فكيف يكون من أهل العلم من دنياه آثر عنده من آخرته وهو في الدنيا أفضل رغبة كيف يكون من أهل العلم من مسيره إلى آخرته وهو مقبل على دنياه وما يضره أشهى إليه مما ينفعه كيف يكون من أهل العلم من سخط رزقه واحتقر منزلته وهو يعلم أن ذلك من علم الله عز وجل وقدرته كيف يكون من أهل العلم من اتهم الله سبحانه في إصابته كيف يكون من أهل العلم من طلب الكلام ليحدث به ولم يطلبه ليعمل به؟ حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سيار، حدثنا جعفر، حدثنا ثابت البناني قال بلغنا أن إبليس ظهر ليحيى بن زكريا عليهما السلام فرأى عليه معاليق من كل شيء، فقال له: ما هذه المعاليق التي أراها عليك؟ قال: هذه الشهوات التي أصيب بها بني آدم. فقال له يحيى عليه السلام: هل لي فيها شيء؟ قال: لا. قال: فهل تصيب مني شيئا؟ قال: ربما شبعت فثقلناك عن الصلاة والذكر. قال: هل غير ذا؟ قال: لا. قال: لا جرم والله، لا أشبع أبدا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا روح، حدثنا سعيد عن قتادة عن الحسين قال: إن يحيى وعيسى عليهما السلام التقيا، فقال له عيسى: استغفر لي أنت خير مني. فقال له يحيى: استغفر لي أنت خير مني. قال له عيسى: أنت خير مني، سلمت على نفسي وسلم الله عليك. فعرف الله عز وجل فضلهما. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا جرير عن يعقوب عن جعفر عن سعيد بن جبير قال: لما قتل يحيى عليه السلام قال بعض أصحابه لصاحب له: ابعث إلي بقميص نبي الله يحيى أشمه، فإني قد عرفت أني مقتول. قال: فبعث به إليه، فإذا سداه ولحمته لف. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا سفيان عن أبي سنان عن أبي الهذيل قال: أتي عيسى عليه السلام برجل قد زنى، فأمرهم برجمه وقال لهم: لا يرجمه رجل عمل عمله، فألقوا الحجارة من أيديهم إلا يحيى بن زكريا عليهما السلام. حدثنا عبد الله، حدثنا الوليد بن شجاع بن الوليد، حدثنا ابن المبارك عن معمر قال: قال الصبيان ليحيى بن زكريا عليهما السلام: اذهب بنا نلعب. قال: وللعب خلقنا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، أخبرنا عبد الرزاق، حدثنا عبد الصمد بن معقل قال: سمعت وهب بن منبه يقول: نادى مناد من السماء أن يحيى بن زكريا سيد من ولدت النساء، وأن جرجيس سيد الشهداء. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن يحيى بن جعدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يهم يحيى بن زكريا بخطيئة ولا حاك في صدره امرأة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع، حدثنا فضل عن الحسن قال لقمان لابنه: يا بني لا تأكل شبعا فوق شبع، فإنك إن تلقه بنبذة للكلب خير لك من ذلك. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يزيد، حدثنا أبو أمية بن فضالة قال: سمعت محمد بن واسع يقول: قال أبو ذر: أوصاني خليلي بسبع، أن أنظر إلى من هو أسفل مني، ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأن أحب المساكين وأدنو منهم، وأن أقول بالحق وإن كان مرا، وأن لا أسأل أحدا شيئا، وأن أصل رحمي وإن أدبرت، وأن لا أخاف في الله لومة لائم، وأن أكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا عبد الله، أخبرنا أبي، أخبرنا أبو بكر الحنفي، حدثنا عبد الحميد بن جعفر الأنصاري، حدثنا الحسن بن الحسن ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أن أمة الله فاطمة بنت حسين حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار أمتي الذين غذوا بالنعيم الذين يطلبون ألوان الطعام وألوان الثياب يتشادقون بالكلام. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا إسماعيل، حدثنا ابن عون عن محمد أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على بلال رحمه الله فرأى عنده صبرا أو صبرا من تمر، فقال له: ما هذا؟ قال: هذا تمر ادخرته. قال: أفما تخاف أن يكون له بخار في نار جهنم؟ أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا هيثم بن حميد، حدثنا محمد بن مسلم، أخبرنا عثمان ابن عبد الله بن أوس عن سليمان بن هرمز عن عبد الله بن عمرو قال: إن أحب شيء إلى الله عز وجل الغرباء. قال: قيل: وما الغرباء؟ قال: الفرارون بدينهم يجمعون إلى عيسى عليه السلام يوم القيامة. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو موسى الأنصاري، أخبرنا الوليد عن شعبة بن عبد العزيز أو غيره قال: كان من دعاء داود عليه السلام: سبحان مستخرج الشكر بالعطاء ومستخرج الدعاء بالبلاء. حدثنا عبد الله، حدثنا أبو عبد الله السلمي، حدثنا يمان بن عدي الحمصي عن الأوزاعي قال: أوحى الله عز وجل لداود عليه السلام: يا داود، ألا أعلمك عملين إذا عملت بهما ألفت بهما وجوه الناس إليك وبلغت بهما رضاي؟ قال: بلى يا رب. قال: احتجر فيما بيني وبينك بالورع، وخالط الناس بأخلاقهم. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، أخبرنا شجاع بن الوليد عن ليث بن عيزار عن محمد بن جحادة قال: أوحى الله عز وجل إلى داود عليه السلام: إنهى الظالمين عن ذكري وعن قعود في مساجدي، فإني جعلت على نفسي أو آليت على نفسي أن من ذكرني ذكرته، وإن الظالم إذا ذكرني لعنته. زهد إبراهيم عليه السلام. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الصمد، أخبرنا جعفر، حدثنا أبو عمران عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن كعب قال: إن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: يا ربي إنه لا يحزنني أني أن لا أرى أحدا في الأرض يعبدك غيري، فأنزل الله عز وجل إليه ملائكة يصلون معه. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الصمد، أخبرنا جعفر، أخبرنا أبو عمران عن عبد الله بن رباح عن كعب: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، قال: كان إذا ذكر النار قال: أواه أواه من النار. حدثنا عبد الله، أخبرنا الصلت بن مسعود، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا جعفر الضبعي عن ابن أبي مليكة قال: لما توفي إبراهيم عليه السلام لقي الله عز وجل فقيل له: يا إبراهيم كيف وجدت الموت؟ قال: يا ربي وجدت نفسي تنزع بالبلاء، فقيل: فقد هون عليك. حدثنا عبد الله قال: حدثني أبو عبد الله السلمي قال: سمعت يحيى بن سالم عمن ذكره قال: كان يعقوب أكرم أهل الأرض على ملك الموت، قال: وإن ملك الموت عليه السلام استأذن ربه تبارك وتعالى في أن يأتي يعقوب فأذن له، فجاءه فقال له يعقوب: يا ملك الموت، أسألك بالذي خلقك أو بالذي سأله، هل قبضت نفس يوسف في من قبضت من النفوس؟ قال: لا. قال له ملك الموت: يا يعقوب ألا أعلمك كلمات أو قال شيئا؟ قال: بلى. قال: قل: يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا ولا يحصيه غيرك. قال: فدعا بها يعقوب في تلك الليلة، فلم يطلع الفجر حتى طرح القميص على وجهه فارتد بصيرا. حدثنا عبد الله قال: حدثني أبو عبد الله السلمي، أخبرنا روح بن عبادة أو عبادة عن قزع بن سويد عن أبي عبد الله مؤذن الطائف قال: جاء جبريل إلى يوسف صلى الله عليه وسلم فقال: يا يوسف اشتد عليك الحبس؟ قال: نعم. قال: قل: اللهم اجعل لي من كل ما أهمني وكربني من أمر دنياي وأمر آخرتي فرجا ومخرجا، وارزقني من حيث لا أحتسب، واغفر لي ذنبي، وثبت رجائي، واقطعه عمن سواك حتى لا أرجو أحدا غيرك. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا يحيى بن سعيد عن سليمان يعني التيمي عن أبي عثمان قال: أرسل على إبراهيم أسدان قد جوعا فلحسانه وسجدا له. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش عن عبد الله بن فلفل رجل من آل أبي ليلى عن علي رضي الله عنه في قوله تبارك وتعالى: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، قال: لولا أنه قال وسلاما لقتله بردها. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا وكيع عن سفيان عن عمرو بن قيس عن المنهال بن عمرو عن عبد الله بن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام قبطية، ثم يكسى النبي صلى الله عليه وسلم حلة حبرة وهو على يمين العرش. حدثنا عبد الله، حدثنا عبيد الله القواريري، حدثنا معاذ عن ابن هشام، حدثنا أبي عن عامر الأحول عن عبد الملك بن عامر عن نوف البكالي قال: قال إبراهيم عليه السلام: يا ربي إنه ليس في الأرض أحد يعبدك غيري، فأنزل الله سبحانه 3000 ملك فأمهم 3 أيام. حدثنا عبد الله، حدثنا أبي، حدثنا عبد الصمد، أخبرنا أبو هلال، وحدثنا عبد الله، حدثنا شيبان، أخبرنا أبو هلال، حدثنا بكر قال: لما ألقي إبراهيم صلى الله عليه وسلم في النار جأرت عامة الخليقة إلى ربها فقالوا: يا رب خليلك يلقى في النار فأذن لنا نطفئ عنه. قال: هو خليلي، ليس لي في الأرض خليل غيره، وأنا ربه، ليس له رب غيري، فإن استغاث بكم فأغيثوه وإلا فدعوه. قال: فجاء ملك القطر فقال: يا رب خليلك يلقى في النار فأذن لي أن أطفئ عنه بالقطر. فقال: هو خليلي، ليس في الأرض خليل غيره، وأنا ربه، ليس له رب غيري، فإن استغاثك فأغث وإلا فدعه. فلما ألقي في النار دعا ربه بدعاء نسيه أبو هلال. قال: فقال الله عز وجل: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال: فبردت يومئذ على أهل المشرق والمغرب، فلم ينضج منها كراع. حدثنا عبد الله بن الليث بن خالد أبو بكر البلخي، حدثنا محمد بن ثابت العبدي عن موسى بن أبي بكر عن سعيد بن جبير قال: لما رأى إبراهيم عليه السلام في المنام ذبح إسحاق سار به من منزله إلى المنحر مسيرة شهر في غداة واحدة، فلما صرف عنه الذبح وأمر بذبح الكبش ذبحه، ثم راح به رواحا إلى منزله في عشية واحدة مسيرة شهر هونت له الأودية والجبال. زهد يوسف عليه السلام. حدثنا عبد الله حدثنا أبي أخبرنا إسماعيل أنبأنا يونس عن الحسن قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم رحم الله يوسف لولا كلمته ما لبث في السجن طول ما لبث. قوله اذكرني عند ربك، ثم يبكي الحسن ويقول ونحن إذا نزل بنا أمر فزعنا إلى الناس. حدثنا عبد الله حدثنا أبي أخبرنا إسماعيل أخبرنا يونس عن الحسن قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم رحم الله يوسف لو أنا جاءني الرسول بعد طول السجن لأسرعت للإجابة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي أخبرنا إسماعيل عن يونس قال قال الحسن ألقي يوسف في الجب وهو ابن 17 سنة، فكان في العبودية وفي السجن وفي الملك 80 سنة، ثم جمع له شمله فعاش 53 سنة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي أخبرنا هيثم بن حارثة أخبرنا إسماعيل بن عياش عن سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر عن يزيد بن ميسرة قال كان طعام يحيى بن زكريا عليهما السلام الجراد وقلوب الشجر، وكان يقول من أنعم منك يا يحيى طعامك الجراد وقلوب الشجر. حدثنا عبد الله حدثنا أبي أخبرنا إبراهيم بن خالد حدثنا عمر بن عبيد أنه سمع وهب بن منبه يقول إن الله عز وجل فتح السماوات لحزقيل حتى نظر إلى العرش، أو كما قال فقال حزقيل سبحانك ما أعظمك يا رب، فقال الله إن السماوات والأرض لم تطق أن تحملني وضقنا من أن تسعني وسعني قلب المؤمن الوارع اللين. حدثنا عبد الله أخبرنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا سلام بن أبي الصحباء أخبرنا ثابت عن أنس قال أوحى الله عز وجل إلى يوسف يا يوسف من استنقذك من القتل إذ هم إخوتك أن يقتلوك، قال أنت يا رب، قال فمن استنقذك من الجب إذا ألقوك فيه، قال أنت يا رب، قال فما لك ذكرت آدميا ونسيتني، قال كلمة تكلم بها لساني، قال فوعزتي لأخلدنك السجن 7 سنين. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم حدثني عبد الصمد بن معقل حدثنا وهب بن منبه أن حزقيل كان في من سبى بخت نصر مع دانيال ببيت المقدس، فزعم حزقيل أنه كان نائما على شاطئ الفرات فأتاه ملك وهو نائم فأخذ برأسه فاحتمله حتى وضعه في خزانة بيت المقدس، قال فرفعت رأسي إلى السماء فإذا السماوات منفرجات دون العرش أو منفرجات دون العرش، قال فبدا لي العرش ومن حوله فنظرت إليهم من تلك الفرجة فإذا العرش إذ نظرت إليه مظلا على السماوات والأرض، وإذا نظرت إلى السماوات والأرض رأيتهن معلقات ببطن العرش، وإذا الحملة 4 من الملائكة لكل ملك منهم 4 وجوه، وجه إنسان ووجه نسر ووجه أسد ووجه ثور، فلما أعجبني ذلك منهم نظرت إلى أقدامهم فإذا هم في تخوم الأرض على عجل تدور لها أعين، قال وإذا ملك قائم بين يدي العرش له 6 أجنحة لها لون كلون فرع، فلم يزل ذلك مقامه منذ خلق الله عز وجل الخلق إلى أن تقوم الساعة، فإذا هو جبريل، قال وإذا ملك أسفل من ذلك أعظم شيء رأيته من الخلق، قال فإذا هو ميكائيل وهو خليقة على ملائكة السماء، وإذا ملائكة يطوفون بالعرش منذ خلق الله عز وجل الخلق إلى أن تقوم الساعة يقولون قدوس قدوس ربنا الله الذي ملأت عظمته السماوات والأرض، وإذا ملائكة أسفل من ذلك لكل ملك منهم 6 أجنحة جناحان يستر بهما وجهه من النور وجناحان يغطي بهما جسده وجناحان يطير بهما، وإذا هم الملائكة المقربون، قال وإذا ملائكة أسفل من ذلك منهم الساجد ومنهم القائم لم يزالوا كذلك منذ خلق الله الخلق إلى أن تقوم الساعة، قال وإذا ملائكة أسفل من ذلك سجود منذ خلق الله الخلق إلى أن ينفخ في الصور، رفعوا رؤوسهم فإذا نظروا إلى العرش قالوا سبحانك ما كنا نقدرك حق قدرك، ثم رأيت العرش يتدلى من تلك الفرجة فكان قدرها، ثم أفضى بي إلى ما بين السماء والأرض وكان ملء ما بينهما، ثم دخل من باب الرحمة فكان قدره، ثم أفضى بي إلى المسجد فكان قدره، ثم وقع على الصخرة فكان قدرها، قال ابن آدم قال فصعقت وسمعت صوتا لم أسمع مثله قط، قال فذهبت قدر ذلك الصوت فإذا قدره كعسكر اجتمعوا فأجلبوا بصوت واحد وكيفية اجتمعت فتدافعت ولقي بعضها بعضا أو هو أعظم من ذلك، قال حزقيل فلما صعقت قال أنعشوه فإنه ضعيف خلق من ضعف، ثم قال اذهب إلى قومك فأنت طليعتي عليهم كطريعة الجيش، من دعوته منهم فأجابك واهتدى بهداك فلك مثل أجره، ومن غفلت عنه حتى يموت ضلالا فعليك مثل وزره، لا يخفف ذلك من أوزارهم شيئا. قال: ثم عرج بالعرش واحتملت حتى رددت إلى شاطئ الفرات، فبين أنا نائم على شاطئ الفرات إذا أتاني ملك فأخذ برأسي فاحتملني حتى أدخلني جنب بيت المقدس، فإذا أنا بحوض أو بحوض ماء لا يجوز قدمي. قال: ثم أفضيت منه إلى الجنة، فإذا شجرها على شطوط أنهارها، وإذا هو شجر لا يتناثر ورقه ولا يفنى ثمره، وإذا فيه الطلع والغض والينيع والقطيف. قال: قلت: فما لباسها؟ قال: هو ثياب كنبات الجوز ينفلق عن أي لون شاء صاحبه. قال: قلت: ما أزواجها؟ قال: فعرضن علي، فذهبت لأقيس حسن وجوههن، فإذا هن لو جمع الشمس والقمر كان وجه إحداهن أضوأ منهما، وإذا لحم إحداهن لا يواري عظمها، وإذا عظمها لا يواري مخها، وإذا هي إذا نام عنها صاحبها استيقظ وهي بكر. قال: فعجبت من ذلك. قال حزقيل: فقيل لي: أتعجب من هذا؟ قال: قلت: وما لي لا أعجب. قال: فإنه من أكل من هذه الثمار التي رأيت خلد، ومن تزوج من هذه الأزواج انقطع عنه الهم والحزن. قال: ثم أخذ برأسي فردني إلى حيث كنت. قال حزقيل: فبين أنا نائم على شاطئ الفرات إذا أتاني ملك فأخذ برأسي فاحتملني حتى وضعني في بقاع من الأرض قد كانت معركة، وإذا فيه 10,000 قتيل قد بددت الطير والسباع لحومهم وفرقت بين أوصالهم. ثم قال لي: إن قوما يزعمون أنهم من مات منهم أو قتل فقد انفلت مني وذهبت عنه قدرتي، فادعهم. قال حزقيل: فدعوتهم، فإذا كل عظم قد أقبل إلى مفصله الذي منه انقطع، ما الرجل بصاحبه بأعرف من العظم بمفصله الذي فارقه، حتى أما بعضها بعضا، ثم نبت عليها اللحم، ثم نبتت العروق، ثم انبسطت الجلود، وأنا أنظر إلى ذلك. ثم قال: ادع لي أرواحهم. قال حزقيل: فدعوتها. قال: فإذا كل روح قد أقبل إلى جسده الذي فارق. قال: فلما جلسوا قال: سلهم فيما كنتم. قالوا: إنا لما متنا فارقتنا الحياة لفينا ملكا يقال له ميكائيل، فقال: هلموا أعمالكم وخذوا أجوركم، كذلك سنتنا فيكم وفي من كان قبلكم وفي من هو كائن بعدكم. قال: فنظر في أعمالنا فوجدونا نعبد الأوثان، فسلط الدود على أجسادنا وجعلت الأرواح تألمه، وسلط الغم على أرواحنا وجعلت أجسادنا تألمه، فلم نزل كذلك نعذب حتى دعوتنا، ثم احتملني فردني حيث كنت. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن ابن أبزة قال: قال داود: النبي الله صلى الله عليه وسلم كان أيوب أصبر الناس وأحلم الناس وأكظمهم للغيظ. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا أبو أحمد عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن أبزة قال: كان داود نبي الله صلى الله عليه وسلم أصبر الناس وأحلمهم وأكظمهم للغيظ. حدثنا عبد الله حدثنا أبي أخبرنا أبو المغيرة حدثنا سعيد بن عبد العزيز قال: قال داود النبي عليه السلام: ربي كيف أسعى لك في الأرض بالنصيحة؟ قال: تكثر ذكري وتحب من أحبني من أبيض وأسود، وتحكم للناس كما تحكم لنفسك، وتجتنب فراش الغيبة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا مؤمل حدثنا سفيان عن حبيب قال: مر رجل على يعقوب نبي الله صلى الله عليه وسلم وقد سقط حاجباه على عينيه وقد رفعهما بخرقة، فقال: يا نبي الله، ما بلغ بك ما أرى؟ قال: طول الزمان وكثرة الأحزان. فأوحى الله إليه: يا يعقوب، تشكوني؟ قال: ربي، خطيئة فاغفرها. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن عباد المكي حدثنا عبد الله بن رجاح عن هشام عن الحسن قال: بكى يعقوب على يوسف 80 سنة، وكان أكرم أهل الأرض يومئذ على الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان بن عيينة عن فضيل يعني ابن عياض عن هشام عن الحسن قال: كان بين الرؤيا والتأويل 80 سنة. حدثنا عبد الله قال: قرأت على أبي عن إبراهيم بن عقيل بن معقل بن منبه قال: حدثنا أبي عن وهب بن منبه أن الله سبحانه أعطى موسى عليه السلام نورا، فقال له هارون: هبه لي يا أخي، فوهبه، ثم أعطاه هارون ابنيه، وكان في بيت المقدس آنية يعظمها الأنبياء والملوك من بعدهم، فكان يسقيان في تلك الآنية الخمر، فنزلت نار من السماء فاختطفت ابني هارون، فصعدت بهما، ففزع هارون لذلك، فقام مستغيثا موجها إلى السماء بالدعاء والتضرع. فأوحى الله عز وجل إلى هارون: هكذا أفعل بمن عصاني من أهل طاعتي، فكيف أفعل بمن عصاني من أهل معصيتي؟ حدثنا عبد الله قال: قرأته على أبي عن علي بن ثابت الجزري أبو الحسن. حدثنا الوليد بن عمرو قال: بلغني أنه مكتوب في التوراة: ابن آدم، حرك يديك أفتح لك بابا من الرزق، وأطعني فيما أمرتك، فما أعلمني بما يصلحك. حدثنا عبد الله قال: قرأت على أبي عن علي بن ثابت: أخبرنا رجل سماه قال: سمعت الحسن وقدم علينا مكة قال: فسمعته وهو يقول: قال الله عز وجل: بني آدم، خلقتك وتعبد غيري، وتدعو إلي وتفر مني، وتذكر بي وتنساني، هذا أظلم ظلم في الأرض. قال: ثم تلا الحسن: إن الشرك لظلم عظيم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي أخبرنا غوث بن جابر قال: سمعت عبد الله بن صفوان يذكر عن أبيه عن وهب بن منبه قال: إني وجدت في التوراة أربعة أسطر متواليات، إحداهن من قرأ كتاب الله عز وجل وظن أن لن يغفر له فهو من المستهزئين بآيات الله، ومن شكى مصيبته فإنما شكى ربه، والثالث من حزن على ما في يدي غيره فقد سخط قضاء ربه، الرابع من تضعضع لغني ذهب ثلث دينه. حدثنا عبد الله حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: سمعت محمد بن النضر الحارثي قال: قال ربيع بن خثيم: تفقه ثم اعتزل. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا الحسن بن الربيع حدثنا أبو الأحوص عن محمد بن النضر الحارثي قال: أوحى الله عز وجل إلى موسى بن عمران: كن يقظانا مرتادا لنفسك أخدانا، فكل خدن لا يواتيك على مسرتي فهو لك عدو وهو يقسي قلبك، وكن من الذاكرين لكي تستوجب الأجر وتستكمل المزيد. حدثنا عبد الله حدثنا أبي أخبرنا الحسن بن الربيع قال: سمعت ابن المبارك يذكر أنه سأل محمد بن النضر الحارثي بواسط عن الصوم في السفر فقال: إنما هي المبادرة. حدثنا عبد الله حدثنا أبي أخبرنا الحسن بن الربيع حدثنا عبثر أبو زبيد قال: اختفى عندي محمد بن النضر 40 يوما فما رأيته نائما ليلا ولا نهارا. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا سعيد بن عامر حدثنا عبد الله بن المبارك قال: قال محمد بن المنكدر: بت أغمز رجل أمي وبات عمر يصلي، وما يسرني أن ليلتي بليلته. حدثنا عبد الله حدثنا أبو موسى الأنصاري حدثنا عبد الرحمن أظنه المحاربي عن محمد بن النضر الحارثي قال: قرأت في بعض الكتب: ابن آدم، لو يعلم الناس منك ما أعلم لنبذوك، ولكن سأغفر لك ما لم تشرك بي. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن سابق حدثنا مالك يعني ابن مغول قال: سمعت أبا يونس الحسن بن يزيد عن هارون قال: حدثني ابن عمي حنظلة أن الله عز وجل أوحى إلى موسى صلى الله عليه وسلم: إن قومك زينوا مساجدهم وأخربوا قلوبهم وتسمنوا كما تسمن الخنازير ليوم ذبحها، وإني نظرت إليهم فقليتهم فلا أستجيب لهم ولا أعطيهم مسألتهم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا محمد بن سابق حدثنا مالك قال: سمعت أبا حسين قال: كان يقال: إذا ساء عمل أمة زينوا مساجدهم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا هاشم بن القاسم أخبرنا المبارك عن الحسن قال: سأل موسى صلى الله عليه وسلم جماعة فأوحى الله إليه: انظر الذي تحب يصاحبك به الناس فصاحب به الناس. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يزيد بن هارون أنبانا صالح المري أخبرنا أبو عمران الجوني عن أبي الجلد قال: أوحى الله عز وجل إلى موسى عليه السلام أن يا موسى إذا دعوتني فاجعل لسانك من وراء قلبك، وكن عند ذكري خاشعا مطمئنا، وإذا قمت بين يدي فقم مقام الحقير الذليل، وذم نفسك فهي أولى بالذم، وناجني حين تناجيني بقلب وجل ولسان صادق. حدثنا عبد الله حدثنا صلت بن مسعود الجحدري حدثنا جعفر بن سليمان حدثنا أبو عمران الجوني قال: وعظ موسى عليه السلام قومه فشق رجل منهم قميصه، فقيل لموسى: قل لصاحب القميص لا يشق قميصه ليشرح لي عن قلبه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال موسى عليه السلام: يا ربي، أي عبادك أحب إليك؟ قال: أكثرهم لي ذكرى. قال: ربي، فأي عبادك أغنى؟ قال: الراضي بما أعطيته. قال: ربي، أي عبادك أحكم؟ قال: الذي يحكم على نفسه بما يحكم على الناس. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن الأعمش عن مجاهد قال: حج البيت 70 نبيا منهم موسى بن عمران عليه السلام عليه عباءتان قطوانيتان، فكان يلبي والجبال تجاوبه. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي قال خرج سليمان بن داود عليهما السلام بالناس يستسقي فمر على نملة مستلقية على قفاها رافعة قوائمها في السماء وهي تقول اللهم أنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن رزقك فإما أن تسقينا وإما أن تهلكنا. فقال سليمان للناس ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا حجاج بن محمد اليزيدي أنبأنا شريك عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن أصحابه كانوا ينتظرونه فلما خرج قالوا ما أبطأك عنا أيها الأمير؟ قال أما إني سوف أحدثكم أن أخا لكم ممن كان قبلكم وهو موسى عليه السلام قال يا رب حدثني بأحب الناس إليك. قال ولما؟ قال لأحبه بحبك إياه. قال عبد في أقصى الأرض أو في طرف الأرض سمع به عبد آخر في أقصى الأرض أو في طرف الأرض لا يعرفه فإن أصابته مصيبة فكأنما أصابته وإن شاكته شوكة فكأنما شاكته لا يحبه إلا لي فذلك أحب خلقي إلي. قال يا ربي خلقت خلقا تدخلهم النار وتعذبهم فأوحى الله عز وجل إليه كلهم خلقي. ثم قال ازرع زرعا فزرعه فقال اسقه فسقاه ثم قال له قم عليه فقام عليه أو ما شاء الله من ذلك فحصده ورفعه فقال ما فعل زرعك ما فعل زرعك يا موسى؟ قال فرغت منه ورفعته. قال ما تركت منه شيئا؟ قال ما لا خير فيه أو ما لا حاجة لي فيه. قال كذلك أنا لا أعذب إلا من لا خير فيه أو ما لا حاجة لي فيه. حدثنا عبد الله أخبرنا أبي حدثنا حجاج أخبرنا جرير بن حازم عن وهب قال بلغني أن نبي الله موسى عليه السلام مر برجل يدعو ويتضرع فقال يا ربي ارحمه فأوحى الله إليه لو دعاني حتى تنقطع قواه ما استجبت له حتى ينظر في حقي عليه. حدثنا عبد الله حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجروي المصري أخبرنا عبد الله بن يحيى المعافري أنبأنا حيوى عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال أن داود النبي عليه السلام كان يعود أصحابه وما يظنون إلا أنه مريض وما كان به إلا الفرق من الله عز وجل. حدثنا عبد الله أخبرنا أبي أخبرنا عبد الصمد حدثنا ثابت يعني أبا يزيد أخبرنا عاصم قال قال أبو زيد أراه فضيل بن زيد عن قيس بن عباد أن داود كان يدعو يقول يا ماراه أي يا رباه أسألك جليسا إذا ذكرتك أعانني وإذا نسيتك ذكرني يا ماراه أعوذ بك من جليس إذا ذكرتك لم يعني وإذا نسيتك لم يذكرني يا ماراه إذا مررت بقوم يذكرونك فأردت أن أجاوزهم فاكسر رجلي التي تليهم حتى أجلس فأذكرك معهم. حدثنا عبد الله حدثنا أبي أخبرنا هاشم بن القاسم حدثنا أبو سعيد المؤدب عن رجل قد سماه قال نسيت اسمه إن داود النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعلني مصححا فتانا فأبطر معيشتي وأكفر نعمتك. حدثنا عبد الله حدثنا علي بن مسلم حدثنا سيار حدثنا جعفر أخبرنا ثابت يعني أبا يزيد قال كان داود نبي الله يطيل الصلاة ثم يركع ثم يرفع رأسه ثم يقول إليك رفعت رأسي يا عامر السماء تنظر العبيد إلى أربابها يا ساكن السماء. حدثنا عبد الله حدثنا أبي أخبرنا عفان حدثنا المبارك بن فضالة قال سمعت الحسن يقول كان داود النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا مرضا يضنيني ولا صحة تنسيني ولكن بين ذلك. حدثنا عبد الله حدثنا أبي حدثنا عفان حدثنا المبارك بن فضالة قال سمعت الحسن يقول كان أيوب عليه السلام كلما أصابته مصيبة قال اللهم أنت أخذت وأنت أعطيت مهما تبقي نفسي أحمدك على حسن بلائك.